اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 90 من مجالس شرح مقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 25 من شهر ربيع الأول عام 1440 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد دخلنا في باب جديد، وهو الباب العاشر في الفرائض. فرائض يا إخواني هي المواريث، وقد سميت فرائض لأنها واجبة، والله سبحانه وتعالى لم يترك تقديرها لأحد، ولكنه قدرها سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في عدة مواضع، وخاصة في سورة النساء. ففي سورة النساء آيات 3 فيها التفصيل الدقيق لأحكام المواريث، سماها العلماء فريضة لأن الله سبحانه وتعالى قال فريضة من الله. وجاءت أحكام أخرى تقيد ما في الآيات أو تفصلها أو تأتي بحالات خاصة في السنة الشريفة وفي اجتهادات بعض الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وخاصة زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وأفرضكم زيد، أو أعلمكم بالفرائض، أو أفرضكم زيد. فزيد بن ثابت بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أعلم الصحابة بمسائل المواريث، ولذلك كانت جل المسائل التي عليها الأئمة الأربعة من اختيارات زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك هناك اجتهادات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحق ينطق على لسانه، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بقية الخلفاء الراشدين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله تبارك وتعالى. وتبقى بعد ذلك جزئيات مبنية على هذه الكليات وناتجة عن فرض أصل من الأصول، ففيها اختلاف العلماء رحمهم الله، وإلا فجل الأئمة الأربعة متفقون على أصول مسائل الفرائض. وتبقى بعض المسائل الأخرى التي يختلفون فيها كميراث ذوي الأرحام وبعض التفاصيل. ومما يجدر ذكره أن هذه الأحكام لما أنزلها الله سبحانه وتعالى حذر المسلمين من التخلي عنها أو العبث فيها تحذيرا شديدا، فإنه بدأ تلك الآيات بقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أو يمكن أن نقول أكثر قبل ذلك، للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا، شيء مقرر مفروض ليس لأحد أن يعبث به أو يغيره أو يعقب على حكم الله سبحانه وتعالى الذي لا معقب لحكمه. وبعد أن ذكر انصباء أو فرائض كل من ذكرهم في تلك الآيات، قال في آخرها تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. إذن جزاء من طبق هذه الأحكام وطبق غيرها من الأحكام هو الفوز العظيم ودخول جنات عرضها السماوات والأرض. قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يعصه بماذا؟ بترك هذه الأحكام، ويتعدى حدوده بالتعقيب على حكمه سبحانه وتعالى. ما هو جزاؤه يا رب؟ جزاؤه أن يدخله نارا خالدا فيها لأنه قد كفر بالله عز وجل بتعطيله لأحكامه أو تفضيله غيرها عليها، وله عذاب يهينه ويجعله كسقط المتاع. وفي آخر الآية التي بدأت بقول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، قال في آخرها آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم، أنتم لا تعرفون حقيقة هذا الأمر، إنما الله عز وجل هو الذي يعرفكم ويبين لكم ويهديكم، لأنه خالقكم ورازقكم ومحييكم ومميتكم، ولأنه أنشأكم من العدم فيعلم ما في نفوسكم، وهو الذي أعطاكم هذه التشريعات والقوانين كي تكونوا على الصراط المستقيم وتسعدوا دنيا وأخرى فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. هذه فريضة من الله سبحانه وتعالى، لما؟ لأنه كان عليما يعلم كل شيء وكيفه وكيف كان ينبغي أن يكون إذا لم يكن كذلك. حكيما يضع الأمور في مكانها وفي نصابها. فمن عقب على حكم الله وعقب على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجاوز حدود الله وطالب بما لم يسمح له به الله عز وجل فهو ظالم فاسق فاجر قد تمرد على الله سبحانه وتعالى، وجزاؤه جهنم خالدا فيها ولو عذاب مهين. ومن قال إن من حق المرأة أن تأخذ مثل ما يأخذ الرجل فقد عقب على حكم الله وأعطاها حقا ليس لها، لأن الذي يقسم الحقوق هو الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل إذا أعطاك فهو حقك وليس لأحد أن ينتزعه منك، ومن انتزعه منك فهو ظالم. فإن زعمت حقا ليس لك وأخذته بغير حق من كتاب أو سنة فقد أخذته نارا تتأبطها والعياذ بالله ثم تهوي بك في نار الجحيم، يعني أخذتها من غير حق وتحسب عليك، وإن لم تردها إلى ذوي الحقوق فإنك ستحاسب عليها يوم القيامة وستؤخذ من حسناتك لمن أخذت منه حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعافوا الحقوق بينكم قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات. إذا يوم القيامة لا يوجد درهم ولا دينار، إنما توجد فقط الحسنات والسيئات. فما زعمته حقا لك وأخذته، أو فما زعمتيه حقا لك وأخذتيه، فليس حقا لك، إنما أخذتيه ظلما وعدوانا. ومن أعطاه لك فقد أعطاه ظلما وعدوانا. وهكذا يقال في بقية الأحكام الشرعية. فحذاري أيها المسلم أن تأخذ ما ليس لك بحق بدعوى أن القانون أعطاك إياه. إن كان القانون يخالف شرع الله فشرع الله فوق القانون. قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. القرآن يهيمن على سائر القوانين والأفكار والأعراف والآراء وغيرها من الأمور. فالهيمنة والسلطة العليا والكلام الأخير هو لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما تعارض مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوض، لا قيمة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقد بقي المسلمون منذ أن فرض الله عز وجل هذه الفرائض في المدينة المنورة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه السورة نزلت في المدينة، يطبقون هذه الأحكام ويجتهدون في تفاصيلها، وإلا في الأصول كلها متفق عليها، حتى أصبح علم الفرائض علما مستقلا بذاته. وحصلت خلافات ونقاشات في جزئيات، والكل يدلي بدلوه مستنبطا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أحد قال إن هذا الحكم أقترحه لأن الحياة لا تسعف على تطبيقه، ولا أحد قال إن هذا الحكم لا يمكننا تطبيقه اليوم لأن تكاليف الحياة تغيرت، إلى غير ذلك الأمور. لأن شرع الله جاء ليحكم الناس وليوجههم وليأطرهم على الحق أطرا وليريهم الحق من الباطل، لا لتلوى أعناق نصوصه لتوافق صيغة الحياة الجديدة. فالعرف لا يغير الشرع. نعم العرف قد تفسر به بعض النصوص، لكنه لا يغير شرعا. نعم العادة محكمة، نعم، ما لم تصطدم بالشريعة. فالعادات والتقاليد والأعراف محترمة ما لم تصطدم بالشرع. فإذا اصطدمت بالشرع كانت الكلمة العليا للشرع لا للعادات والأعراف وغيرها من الأمور. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كل أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، يعني أنه مرفوض. إلى أن ابتلي المسلمون بتسلط الكفار على بلادهم، فما كان من أولئك القوم إلا أن عمدوا إلى شرع الله عز وجل وبدأوا يعطلونه شريعة شريعة، حتى وصل الأمر إلى ما يتعلق بأحوال الأسرة. وكان من ضمن ذلك قانون المواريث. فبقي هذا القانون وهذه الأحكام برهة من الزمان في جل ديار الإسلام، إلا ما كان من تركيا التي سلخها الطاغية مصطفى كمال عن الجسم الإسلامي وعن دينها، فعطل هذه الأحكام كلها رأسا وأعلنها دولة علمانية لا علاقة لها بالدين. وأما بقية بلاد المسلمين فتمسكوا بهذه الأحكام. ثم تعالت أصوات مرض القلوب من المنافقين والذين في قلوبهم مرض، وممن أشربت قلوبهم حب الغرب وحب المحتل وحب عاداته وتقاليده، فأرادوا أن يجعلوا بلاد المسلمين نسخة طبق الأصل من بلاد المحتلين، فنادوا بتغيير القوانين والعادات والأعراف لتوافق قوانين وعادات وأعراف الغربيين الأوروبيين. وكما أن الأوروبيين انسلخوا عن دينهم فطالبونا بأن ننسلخ عن ديننا أيضا، وهكذا بدأت تتعالى أصواتهم لتغيير أحكام المواريث، فقالوا وكبرت كلمة تخرج من أفواههم وبئس ما قالوا: إن من الظلم أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى إذ شرع هذا القانون قد شرع أحكام النفقات، وشرع أحكاما أخرى كثيرة تعطيل بعضها يؤدي إلى العبث بغيرها. فعندما عطلت مثلا أحكام الجنايات في الإسلام، قانون الجنائي عندما عطل، هو القانون الجنائي هو عقوبات على أحكام ثابتة، هذه الأحكام يجب أن تطبق، فإن لم تطبق فعليها عقوبات، هذه العقوبات موجودة في القانون الجنائي. فإذا عطلت القانون الجنائي فقد استهنت بالقانون الآخر، والنتيجة أن الناس تتمرد على القانون الآخر ثم يطالبون بتغييره، وهذا الذي يحدث، هذا الذي يحدث، أن الناس ترى أن الناس يتتايعون في الزنا مثلا أو في اللواط أو في الإجهاض أو في الاغتصاب أو ما إلى ذلك، ويقابل هذه الجرائم أو في الخيانة الزوجية التي تسمونها خيانة الزوجية، هذه الجرائم يقابلها جرائم عقوبات، عقوبات الزنا، حد القذف وحد الزنا وحد اللواط وحد هذه الحدود كلها وحد اللعان. فلما تعطلت هذه سرى التعطيل إلى تلك، ثم طولب بإسقاطها رأسا من القوانين واستبدال قوانين أخرى بها. ولما كان الأصل في الأمة في الأسرة الإسلامية أن الرجل يقوم على الأسرة وهو المكلف والمسؤول بالنفقات، والمرأة مكلفة بإصلاح بيتها والقيام على أولادها، كان من الطبيعي أن التي لها نصيب في النفقة ومأمور زوجها وأبوها وأخوها وبيت مال المسلمين بالنفقة عليها أن تأخذ أقل من الرجل، هذا واضح، لأن الرجل هو الذي ينفق، فهو عندما يأخذ أكثر من المرأة هو في الأخير سترجع إلى المرأة، المال الذي أخذه بجيبه سيرجع إلى زوجته إلى أبناء بنته إلى أسرته، وأما المرأة فالمال الذي أخذت هو ما ستضع في جيبها، لأنه أصلا ينفق عليها كانت زوجة أو أختا أو أما أو بنتا، يعني ينفق عليها. قالوا إن هذه الأحكام قد تغيرت وخرجت المرأة وأصبحت تكدح وتعمل وتنفق هي أيضا على بيتها، وهل هذه النفقة التي تنفق على بيتها واجبة عليها؟ هل هي واجبة عليها أم هي تبرع منها؟ هو تبرع منها حتى في القانون، حتى في القانون، فإن القوانين حتى القوانين التي عبثت بقوانين الأسرة كما ذكرت لكم في قسم أحكام الأسرة الطلاق والزواج، يعني أثقل كاهل الرجل بالنفقات فهو مطالب بأن ينفق الصداق، وهذا شرع الله عز وجل، ومطالب بأن ينفق على زوجته مأكلا ومشربا وعلى أولادهما، وهذا شرع الله عز وجل. فإن طلق فهو مطالب بأن يدفع المتعة، وهو مطالب بأن حتى لو طلقته هي طلاق شقاق كما يسمونه، هو مطالب بأن ينفق عليها، وهكذا النفقات أصبحت تثقل كاهل الرجل. فإذا كيف يطالب الرجل بكل هذه النفقات ثم يقال على المرأة أن تأخذ نفس ما يأخذ الرجل؟ هو واقعا حقيقة ما زال الرجل هو الذي ينفق أكثر من المرأة، وما زال باسم القانون ينفق، والمرأة إن أنفقت فذاك منها، هي تريد ذلك، هي تريد أن تنفق، فهي التي وضعت نفسها في هذا الأمر، لم يكلف الله عز وجل بذلك، هي أرادت أن تنفق وتكدح وتعمل. فإن قيل هي ما فعلت ذلك إلا مضطرة، فالجواب وهذا من نتائج الحياة الأوروبية الغربية التي اقتبست وقلدت وأصبح الناس يتنافسون فيها، فالنتيجة هي أن المرأة هي التي تتحمل العبء الأكبر والخسارة الكبرى في هذه الحياة، لا من راحتها ولا من راحة زوجها وأبنائها ولا من عرضها وعفتها وكرامتها وشبابها وغير ذلك من الأمور، بل أكثر من ذلك حتى من تأخير زواجها، كل هذا أدى إلى أمور تلو أمور كانت حقيقة كانت الخسارة فيها للجميع، رجال ونساء. واليوم فتعالى من جديد أصوات أعداء الشريعة الإسلامية لتعطيل كثير من أحكام المواريث، وأحب أن أنبه إلى أنه لا يوجد قانون متكامل للميراث في أي شريعة من الشرائع للسماوية والأرضية إلا في الشريعة المحمدية، حتى الشريعة الموسوية شريعة التوراة ليس فيها ما في الشريعة المحمدية، بل جل المال يذهب للذكور دون الإناث. وأما العرب في جاهليتهم فكانوا يورثون الذكور دون الإناث، ويرون أنه لا يرث إلا من يحمل السلاح ويقاتل، وحيث إن المرأة لا تحمل السلاح ولا تقاتل فهي عندهم مجرد إزار، يسمون النساء الأزر، يعني نتزر بهن ونحميهن، يرون من الشرف أن تحمي عرضك وحريمك، ويرون أنه لا حاجة لهن بالمال لأن الرجل سيعطيها المال وينفق عليها ويفعل كل شيء. هذه ثم بعد ذلك ثم في الشريعة العيسوية، والشريعة العيسوية حقيقة هي مبنية على الشريعة الموسوية، يعني الشريعة المسيحية هي مبنية على الشريعة الموسوية، لأن الإنجيل ليس فيه تشريعات، وعيسى عليه السلام كان يقول ومصدقا لما بين يديه من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وهو جاء مطبقا للتوراة لكن نسخ بعض أحكامها، وإلا فالأصل أن المسيح عليه السلام جاء لهداية الخلافة الضالة من بني إسرائيل كما في الإنجيل، وهو قال أنا ما جئت لأهدم التوراة أو الشريعة، إنما جئت لأتممها. فكان الواجب على النصارى أن يتبعوا شريعة التوراة، لكن لم يتبعوا، فصلوا الإنجيل عن التوراة. فأما الغربيون في قوانينهم الحديثة أو قوانينهم المعاصرة، فضلا عن ما جاء في مدونة الرومان القدامى كجستنيان وغيره، هذه لا تتحدث بتاتا عن هذا الموضوع. لا يوجد قانون للأسرة بتاتا، كل من لديه مال فإن أراد أن يعطيه لمن شاء فذاك عندهم حق. اكتب مالك، اكتب وصية للدار العجزة والخيريات وما إلى ذلك، وانسى أبنائك لك ذلك. إن أردت أن توصي لكلبك فلك ذلك، فتذهب أموالك الطائلة كلها لكلبك، واترك أبنائك عالة على الناس ذاك شأنهم. أصلا الغربيون اليوم لا يوجد أي علاقات بين أغلبهم عندما يبلغون 18 منهم، كل يمشي إلى حال سبيله، فلا تبقى هناك علاقات أسرية إلا اللقاءات هكذا عابرة وكذا، إلا في بعض الأسر لعله في الأرياف وكذا. ولكن الغلبة على الناس الأنانية وحب النفس، ونفسي نفس الكل يتحدث عن نفسه، وما عدا هناك أصلا رضا الوالدين والتكافل الاجتماعي وصلة الأرحام، هذه المعاني لا توجد. هؤلاء الذين يريدون أن يهدموا قوانين الميراث في بلاد المسلمين إنما يسعون في تدمير لحمة هذه الأمة، ويسعون في تحطيم قانون شامخ راسخ لا يوجد قانون مثله قط، ومجرد العبث بأي حلقة من حلقات هذا القانون ستودي به كله، وهم يعلمون ذلك. لذلك لما رفعوا عقيرتهم بتعطيل قانون بتعطيل شريعة التعصيب، هذا يهدم القانون كله. لأنك إذا أزلت التعصيب كيف ستحل بقية المسائل؟ التعصيب أصلا هو الفرائض كلها مبنية على الفرض والتعصيب. قوم لهم فرائضهم وقوم يرثون بالتعصيب، فإذا حذفت أهل التعصيب فقد حذفت مواريث الرجال، أغلب الرجال، لأن أغلب المعصبين هم من الرجال، وأغلب أهل الفرائض أو كثير منهم من النساء. فيعني سبحان الله، ماذا؟ هل هو مسألة يعني تحويل التشريعات كلها إلى تشريعات نسوية يعني؟ وكذلك القول بالمساواة بين الرجال والنساء هو ضرب من العبث، العبث بشريعة الله عز وجل الخالدة التي أنزلها الله عز وجل لنطبقها ولنعمل بها لا لنعبث بها. فإذا يا إخواني، هذا يتعلق بهذا القانون وهذه الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واضحة بينة. وهذه هي المعركة التي قامت وتقوم من مرة لأخرى بين المسلمين وبين المنافقين والذين في قلوبهم مرض، ممن يتزيون بزي الإسلام ويتكلمون بلساننا وهم من بني جلدتنا، ولكنهم عقولهم وقلوبهم ونفوسهم كلها في الغرب، كلها في الغرب، لأنهم استلبوا فأرادوا أن يستنسخوا تلك الحياة التي أضحت حياة بهيمية حتى نصبح مثلهم والعياذ بالله. هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن القوم إلا هم؟ قال المؤلف رحمه الله، المؤلف في هذا الكتاب لم يطل في مسائل الفرائض، إنما أعطانا أهم ما فيها. طيب، المؤلف رحمه الله أتى بأهم ما يفتح العين على هذه القوانين، على قانون أحكام المواريث. لم يذكرها كلها، ولم يذكر فصولا يعني منها، هذا مختصر مبتدئ. ولو يعني يمكننا أن نفيض في شرح هذا الباب مع ذكر الأمثلة وذكر الحسابات وما إلى ذلك، لكن هذا الأمر سيحتاج إلى شيء من يعني يحتاج إلى سبورة وإلى حل مسائل وما إلى ذلك، وهذا يعني إن شاء الله لعلنا لا نخلي الدرس من شيء من ذلك إن شاء الله، لعلنا لا نخلي من ذلك، لكن نأخذ عملي يعني نظريا الأحكام النظرية، ثم بعد ذلك يمكن أن نذكر بعض التطبيقات العملية. ويعني يكاد في بعض المواضع في هذا الكتاب يوافق الرسالة في ألفاظها، رسالة القيروانية يكاد يوافقها في بعض ألفاظها. فقال رحمه الله: الوارثون من الرجال عشرة، الذين يرثون من الرجال هم عشرة. من هم؟ قال: الابن وابنه، وإن سفل الابن الحفيد، ابن الحفيد، حفيد الحفيد، طبعا على حسب ما يمكن العقل أن يتخيل، وإلا في الغالب الإنسان لا يدركه، يعني أقصى ما يمكنه أن يدركه حفيد حفيده، يعني إذا كان تزوج باكرا هو وكل جيل تزوج باكرا يمكنه أن يدرك حفيد حفيده، أما أن يدرك أكثر من ذلك فالأمر صعب. وإن سفل يعني وإن نزل، والجد وإن علا، والجد هو والد الوالد، الجد هو الوالد الوالد، وإن علا يعني والد الوالد ووالد والد الوالد ووالد والد والد الوالد هكذا. والأخ مطلقا سواء كان أخا لأب أم لأم أو كان أخا شقيقا. وابن الأخ الشقيق أو للأب وإن بعد، يعني ابن الأخ الأم لا نصيب له في الميراث، لأن الشرع لا يعد وارثا إلا من يدلي بذكر، أما من يكون بينك وبينه أنثى فهذا لا يرث، أو من يكون بينك وبينه أنثى فأيضا لا ترث منه ولا يرثك. فإذن وهذا سيأتي في العصبات إن شاء الله. قال: والعم الشقيق أو للأب وابنه وإن علا، والزوج ومولى النعمة وهو المعتق، المعتق يعني أنت اعتقت شخصا فتصبح أنت مولى نعمته، ومن هنا يأتي لفظ فلان الفلاني مولاهم، يعني أنه كان منه فاعتقوه أو كان جده منه فاعتقوه. طيب، هذه الانصباء التي ذكرت الآن، هؤلاء المذكورون من الوارثين ذكروا بالإجمال، فإذا توسعنا سيصلون إلى 15 ذكرا، هؤلاء الذكور الذين ذكرتهم هم 10 صح؟ إذا فصلنا يصبحون 15. كيف؟ الأخ ينقسم إلى أخ شقيق وأخ لأم وأخ لأب، إذن هؤلاء ثلاثة صح؟ ابن الأخ ينقسم إلى قسمين: ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. طب الأخ لأم؟ لا، الأخ لأم لا نصيب لابنه في الميراث. والعم ينقسم إلى العم الشقيق والعم لأب، ثم ينقسم ابن العم إلى قسمين أيضا: ابن العم الشقيق وابن العم لأب. وقال: والوارثات من النساء سبع، البنت وبنت الابن وإن سفلت، بنت الابن، بنت ابن الابن، ابن ابن ابن هكذا، أو بنت البنت، لا هذه لا نصيب لها في الميراث، هذه من عائلة أخرى لها عائلتها ترث منها. والأم والجدة وإن علت، جدة وجدة الجدة وأم الجدة، والأخت والزوجة ومولاة النعمة، ومن عدا هؤلاء كأبي الأم وابن الأخت فهو من ذوي الأرحام لا يرث شيئا. قال هنا الوارثات من النساء سبع، الوارثات من النساء سبع، وإذا فصلنا يصبحن عشرة، إذا فصلنا يصبحن عشرة. كيف؟ الجدة، هناك جدة الأم وجدة الأب. الجدة تنقسم إلى الجدة من جهة الأب والجدة من جهة الأم، وهذه بينك وبينها أنثى ومع ذلك ورثت، هذه حالة خاصة. والأخت، عندك أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، إذن ثلاثة. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. الأصل في هذا كله هو الآية، قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وابن الابن داخل في الابن، فإذا هو شرح للآية التي وردت في اللغة. والأب والجد للأب وإن على داخل في قول عز وجل: لأبويه لكل واحد منهم السدس. والأب هو الذي ولدك مباشرة ومن على، إذن الجد يدخل في الأب، الجد يدخل في الأب، كما دخل ولد لابني في الولد. الحفيد يدخل في الميراث ولا لا يدخل؟ يدخل، إذا لم يكن الأب فهو يدخل. واضح؟ قال عز وجل: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هذا في الأخ من الأم، قال: وله أخ أو أخت فلكل واحد من السدس. وإن كان رجل يورث كلالة، جاء في بعض الروايات: وإن كان رجل يورث كلالة، يعني ما هي الكلالة؟ يعني ليس له أب أعمام ولا أبناء، لا أباء ولا لا أباء ولا أبناء ولا حواشي، فهو محاط من جميع الجهات، لا ليس لديه منهم أحد، كلهم ماتوا، فإذا من يرث منه؟ هذا إن كانت له أم ولها أبناء فيرثه أبناء أو إخوانه من أمه، يرثه إخوانه من أمه. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهذه حالة حيث لم يعطي للذكر من حظ الأنثيين، يعني أصلا هؤلاء جميعا أخذوا هذا، يعني فوق كما يقال فوق البيعة، هو ما ساقه الله إليهم من أخيهم الذي لا يوجد له وارث. إذن هذه في حالة ما إذا ماذا؟ إذا لم يكن له وارث، أما إذا كان له وارث فيحجمون الإخوة للأم. وهؤلاء هم الذين يسمون الكلالة، الكلالة هو الذي قد مات وليس له ورثة، ليس له لا آباء ولا أبناء ولا أولاد عم. فهذا من الأخ من الأم. أو وأما الأخ من الأبوين فجاء في قول عز وجل: وله أخت فلها نصف ما ترك. إذن الأخت إذا ورثتك وليس لك وريث كم تأخذ منك؟ النصف. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني ماذا يأخذ؟ يأخذ المال كله. إذن إذا لم يكن لها ولد يأتي أخوها ويأخذ المال كله، وهي إذا لم يكن لديه ولد تأخذ الشطر المال، لا تأخذه كله. وابن الأخ وإن بعد، والعم وابن العم وإن بعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. إذن ما بقي بعد الفرائض يقسم على أقرب الذكور إليك وسواء كان ابن عم قريب أو كان ابن عم بعيد. وكم من شخص كان غافلا فجيء فدق دقوا على باب البيت وقال أنت فلان؟ نعم. قيل له قد مات أحد أبناء عمك، وهذا ابن عم بعيد، لكن هذا هو الذكر الذي بقي. وأنا أعلم قصة رجل من أسرة مغربية مشهورة، لكنه تأمرك، عاش في أمريكا حتى تأمرك لغة وزواجا وحالة وكل شيء. فنودي عليه قالوا إن ابن عمك فلان، ابن عم بعيد قد ولد قد مات، وليس له وارث إلا أنت، فتعال تأخذ ميراثك. رزق ساقه الله إليه. وأما الزوج فقد ورد في قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. وأما مولى النعمة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إنما الولاء لمن أعتق. الولاء هو الذي يصبح بموجبه وليا لك. فيصبح إذا لم يوجد من يرثك يرثك مولاك. إذن يرثك بماذا؟ بالولاية هذه. طيب والزوج، الزوج طيب قلنا الزوج، وهذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه إنما الولاء لمن أعتق. أما بالنسبة للنساء اللواتي يرثن، فالله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك، إن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهم السدس، إلى آخر الآية. فلهما الثلثان مما ترك، فلهما الثلثان مما ترك. نعم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة سدس. وأما الأخت فقد وردت أيضا في آخر سورة البقرة، عفوا في آخر سورة النساء، حيث قال الله سبحانه وتعالى يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فهذا كلالة أيضا، يعني ليس له لا أب ولا أبناء، لكن لديه حواشي، يعني إخوة أو أخوات. أيضا الزوجة، الزوجة لها حالتان ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم بعد هذه الآية في قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية توصون بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن لا الأولى توصون بها يوصين، والثانية توصون. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وأما ولي النعمة فالحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو مولاة النعمة فالحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. طيب إذن هذا ما يتعلق بالورثة الذين ورد ذكرهم في كتاب الله عز وجل. وبعد ذلك نتحدث عن أنواع المواريث، أنواع الإرث. الناس يرثون من طريقين، من طريق الفرض ومن طريق التعصيب. فأما الفرض فهو الفرائض التي ذكرت في كتاب الله عز وجل وسيأتي ذكرها، فهذه تعطى لكل شخص، يعني مثلا النصف، الثمن، الثلثان، الربع، السدس، فهذه تعطى لمن أمر الله عز وجل أن تعطى له. فإذا الإرث بالفرض يعني بالنصيب المقدر شرعا في كتاب الله. وأما الإرث بالتعصيب فهو ما يبقى بعد إعطاء الفرائض لأهلها، فهذا المال المتبقي كل من ذهب إليه المال يقال أخذه بالتعصيب. والعصبة في اللغة هم قوم رجل، بنوه وأبوه وقرابته من الجهتين، من جهة البنوة ومن جهة الأبوة. وأما في الاصطلاح فهم من يرث بغير تقدير، يعني ليس لهم نصيب مقدر، إنما يرثون بما بقي. فإذا أخذ أصحاب الفروض فرائضهم ما بقي يأخذه صاحب التعصيب. وهذه العصبة تنقسم إلى عصبة نسبية وعصبة نسبية، عفوا، تنقسم إلى عصبة نسبية وعصبة سببية. والعاصب بنفسه هو كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، يعني ليس بينه وبين الميت أنثى. ولذلك جميع الوارثين بالتعصيب هم ذكور، ولا يخرج عن ذلك إلا الزوج الذي له إما النصف أو الربع، أو الأخ لأم الذي أيضا له إما السدس أو الثلث يكون شريكا فيه مع غيره. واضح إخواني؟ إذن هذان يرثان بالفرض، وأما بقية الرجال فكلهم يرثون بالتعصيب. والأصل في هذا الباب ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، في الحديث الصحيحين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان، ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. حديث حسن، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه حافظ عبد البر وغير واحد من العلماء. واضح إخواني؟ إذن هذه الأحكام تأتي، هذه الأحكام تأتي إما بالفرض أو التعصيب، ومن بعض الورثة من يأخذ بالفرض والتعصيب. بعض الورثة يأخذون بالفرض والتعصيب حسب ما يذكره هو الأب مثلا في بعض الصور، الأب في بعض الصور يأخذ بالفرض والتعصيب. طيب، إذن بما أننا وصلنا إلى هنا نقفها هنا إن شاء الله، وفي الدرس القادم بحول الله سنذكر بقية ما ذكره المؤلف رحمه الله، سائلا الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.